أيها الإخوة، مساء الخير. جينا للجزء الأخير من ملحمتنا العربية الكبيرة، سيرة بني هلال. الجزء اللي بيتسلطن فيه دياب ابن غانم الزغبي، واللي بيتحكم فيه في تونس وفي بني هلال مع بعض. وقبل ما نبدأ هذا الجزء أحب أشكركم شكر عظيم من القلب لكل العواطف وكل التدعيم اللي حملته رسالاتكم وجواباتكم إلي وإلى إذاعة الشعب على هذا العمل. فيض من الرسائل ما كنتش بحلم إنه ممكن يوصلني في يوم، وكمية النجاح اللي حققتها السيرة في وسط ناسها وفي وسط جمهورها، اللي أنا متأكد إن معظمه ما كتبش قبل كده جوابات للإذاعة، لأنه كما نعلم إن معظم جمهور السيرة الهلالية من الفلاحين ومن العمال والناس اللي مفروض تنام بدري واللي بينتظرونا واللي بيكتبولنا ملحوظاتهم وانتقاداتهم وبيوجهونا، لأن السيرة الهلالية زي ما قلنا سيرة هذه الناس، مش سيرة احنا مؤلفينها. احنا كل اللي عملناه ان احنا اجهدنا نفسنا في ان نجيب السيرة من وسط الناس ونبثها لهم من الإذاعة. فإحنا ما كنا إلا أكتر من موصلين أمانة. دي حاجة. الحاجة الثانية، هو الخطابات اللي لغاية دلوقتي بالرغم من إن أنا شرحت عدة مرات القضية دي ولسه الخطابات بتيجي تسألنا، ناس يقولولنا كيف بتحكوا الرواية بالطريقة الفلانية وبعدين بتيجي وتعملوا أحداث مش ماشية مع الأحداث اللي انتوا حكيتوها قبل كده، وبيضربوا مثل بالقضية بتاع مقتل مرعي في مرناج على أطراف تونس والحية اللي لدغت يحيى في عد نجوة في الطريق وهو راجع مع خاله أبو زيد، وكفنوا أبو زيد بشاشه وعجر عليه الناقة بتاعته. كيف تقولوا الكلام ده؟ وكيف أن العرب راحوا وطلعوا الولاد من السجن يحيى ومرعي ويونس؟ الحقيقة برضو لأن الإرسال ساعات بيكون ضعيف في بعض المناطق فما بيوصلش جيدا الكلام اللي احنا بنقوله. أنا قلت لكم أن السيرة الهلالية دي مش حاجة واحدة، يعني فيه روايات مختلفة للسيرة. السيرة دي مدارس وفرق وأنواع من الرواة، ناس تحكي بالمربع وناس تحكي بالقصيدة وناس يحكوا بالموال وناس يحكوا بالشعر والنثر وناس يقولوا قال الراوي. فمن حيث الشكل في طرق كتيرة جدا لرواية السيرة الهلالية. من حيث الوقايع والأحداث واللي بيجرى في السيرة فالشعراء مختلفين، كل شاعر وارث حاجات معينة. مش لازم بالضرورة تبقى متفقة مع الشاعر التاني. يعني شاعر يموت عامر الخفادي قبل ما يموت معبد السلطان، وشاعر تاني يموت معبد السلطان قبل ما يموت عامر الخفادي، ده مش غلط. المهم ان الاثنين بيتفقوا على مقتل يعني الاثنين وعلى قتلهم. المهم مثلا انه لما خليفة يقتل عامر ده في كل السيرة، ما قدرش انا اجي خلي العلام هو اللي يقتل عامر. في هذه الحالة يبقى ده في خطأ في الرواية، الا في احداث اختلفوا عليها الشعراء اختلاف شديد. قلت لكم لما قتلنا مرعي ويحيى ده انا اللي اتدخلت مش عم جابر، يعني عم جابر رأيه ان العيال دي ما اتقتلتش، وانا رأيي ان هما اتقتلوا على اساس الروايات اللي تحت ايدي، وانا لا اقدر اكذب عم جابر ولا اقدر اكذب الشعراء التانيين. انا راجل امين في اني بحط لكم مجموع الروايات. عم جابر ما قتلش مرعي ولا يحيى ورأيه انهم ما اتقتلوش، واحنا طبعا بنحترم رواية عم جابر، لكن مثلا اخونا سيد الضوي ومجموعة كبيرة من الشعراء وحتى السيرة الليبية والتونسية والسودانية يقولوا انه مرعي قتلوه عبيد خليفة في البساتين على ابواب تونس، وانه يحيى لطشوا كبير الحناشي في البير اللي هي عد نجوة في الطريق وهم راجعين. انا كنت امين في اني لما عم جابر جاي يحكي تدخلت انا وحكيت لكم قصة مقتل مرعي ويحيى. انتوا خدتوا الكلام على ان دي قصة عم جابر، لا دي مش قصة عم جابر. عم جابر رأيه ان العيال اتحبست هناك في السجن وانهم عملوا علاقات غرامية مع بنت معبد وبنت العلام وسعدة، وانهم طلعوا من السجن وبعد كده بيختفوا من الرواية اختفاء كامل. وانا قلت لكم انا مش بميل لهذه القصة، انا بميل للقصة الجميلة بتاعت مقتل مرعي والحية اللي دقت يحيى. ازاي طلعوا من السجن؟ طلعوا من السجن لان عم جابر ما قتلهمش، انا اللي قتلته، يعني انا اللي اتدخلت وحكيت الروايات التانية. فانتوا تبقوا تفرقوا بين الرواية اللي بيرويها عم جابر وبين الروايات الاخرى اللي انا ساعات بقولها بالاضافة الى رواية عم جابر، وتعملوا مسافة فاصلة بين الحكاية دي. يعني احنا ما خدعناكمش، ما قلناش ان العيال اتقتلوا وبعدين طلعوا من السجن، يعني مش غايبين احنا، لكن انا حكيت لكم اللي بيقولوه الشعراء التانيين علشان لما تصادفوا قصة. ما فيش حاجة مقدسة في السيرة الهلالية، كل انسان بيروي حسب ما هو وارث وحسب ما هو عارف. فنتفق دلوقتي ان عند عم جابر في روايته الولاد دول ما بيموتوش، الولاد دول بيتحبسوا مدة السبع سنين اللي ابو زيد بيرجع فيها الى نجد علشان يغرب النجع ويجي ينقذهم من السجن، وان هو ما قتلهمش، انما اللي قتلوهم شعراء اخرين. فده حاجة. وبعدين ما تبقوش تشخطوا كتير، يعني ابقوا اسألوا واحنا نجاوبكم. ساعات الجوابات تزعج وده حقكم علينا وكل حاجة، ما قلناش حاجة، بس يعني ايه برضو تبقوا تاخدوا البالكو ان ساعات الارسال يكون ضعيف لما بيجيلكم فما بيبانش هذا الكلام. الخطابات فيها ملحوظات جميلة جدا، وفيها قصايد من أبدع قطع الشعر اللي أنا سمعته في السيرة الهلالية، ولا شك إن ده هيفيدني كثيرا إذا حاولنا في يوم نجمع السيرة الهلالية جمع جديد غير اللي موجود في الكتب الصفراء اللي موجودة. وإحنا إذا جمعنا السيرة الهلالية دي زي ما معظم خطاباتكم بالطالب، حننتقي من عند كل شاعر أحلى الأجزاء وأحلى المقاطع اللي عنده، وحنختار السيرة اللي بنفضلها إحنا في الآخر واللي مفروض تبقى في إيدين الناس. انتهينا في الحلقة الماضية إلى مقتل معبد السلطان سلطان تونس ورساء بنته عزيزة ليه والقصايد المؤثرة اللي قالتها عزيزة. بعد مقتل معبد بتحصل الحاجة اللي احنا بنسميها حرب الجرعة. ايه حرب الجرعة دي؟ دي قصة 95 فارس اللي بيقتل منهم خليفة حوالي 90 من احلى واشجع واحسن فرسان التجمع الهلالي كله، من زغبة لدريد لهلال لزحلان لجعفر. دول الحرب اللي بيدخلها خليفة الراجل المسن ابو 90 سنة ضد كل هؤلاء الفرسان وبيقتلهم فارس فارس، واللي بتنتهي بانه ما يكونش فيه حل لوقف نهر الدم ده الا الاستعانة بدياب ابن غانم الزغبي. يعني احنا في 60 حلقة القادمة دي ان شاء الله عندنا جزئين، الجزء بتاع حرب الجرعة والجزء بتاع سلطان الدياب ابن غانم. حرب الجرعة اجتمعت القبائل، وقف السلطان حسن وقال يا اخوانا العملية مش ماشية كده، لابد من قتل خليفة الزناتي، ولابد ان احنا يتطوعوا من وسطنا ناس يقولوا احنا شهداء الحرب مع خليفة الزناتي. فبيفتحوا باب التطوع، بيتطوعوا من دريد 20 ومن هلال 20، رئيسهم بودير بن فايت القاضي بودير، 20 من دريد 20 من هلال، 45 زغبي معاهم عامر الخفاجي، لان احنا عارفين انه عامر كان ضمين الزغاب، فيبقى 20 و20 و45 و10 من الزحلان، ادي 95 فارس. دول اللي هتحط اساميهم في سبت، وكل مرة حد يمد ايده ويطلع، واللي تطلع عليه الجرعة هو اللي يحارب عمنا خليفة الزناتي. كتب الجرعة وتاني يوم اجتمعوا ضربوا الجرعة والكل قاعدين ومن الهم الجسم دوابة. قالوا جرعة الحرب على مين؟ قالوا جات على ابو دواب اللي هو عامر الخفاجي. ابو زيد طبعا الرجل ضيف، عامر ده ما هو ضيف، عامر ده من العراق له هلالي ولا له مصلحة، الرجل جه على المحبة وعلى عشقه للعالم بتاع بني هلال. ابو زيد على هذه الجرعة مرضاش، قال ده نجعي ونحكم بكيفي. والجرعة دي ما لازماش. كيف ينزل الحرب ضيفي؟ عامر طبعا لما سمع ابو زيد بيقول عنه ضيف وعاوز يبعده من الجرعة، عامر فارس عظيم، فوقف على القدمين غضبان زمجان وقال له يا ابو زيد انا كنت فاهم ان انا من يوم ما سبت ملكي في العراق وجيت معاكم بقيت واحد منكم، فكيف يعني في الفرح ابقى معاكم وساعة الزنقة تستبعدوني؟ ليه وانا هفية ولا صغير؟ وقف عامر على القدمين وقال كلمة مني اسمعوه. امال الكلام ده كان فين؟ امال جرعتي ليه تكتبوها؟ لما انتوا ناويين لما نطلع في الجرعة تستبعدوني كتبتوا اسمي ليه مع المقاتلين من الاول، وانا لازم هذه القرعة تقبل. وخد الجرعة واصر وراح صلى ركعتين وتوشح بسيفه اليماني ونزل الحرب ضد خليفة. وفي هذا اليوم عامر ابلى بلاء شديدا وجرح خليفة في فخده الشمال. قول يا عم جابر. كتبوا جرعتهم 95 دانا دانا دانا دانا دانا يا ابو ريح هذا نايم وقتو يا سلام وقتل الراجل اللي يحبه الاصيل يخشى الملام غد الغرغى وصلى ركعتين توشح بسيف اليمان فتمن صلوا على الزين وهدم وجاع اليمني ركب البطل ولد درغام بعد الصلاة هز سيفا حلف لأخلي الغرب درغام وحكم وراتم بكيف طلعت والله الزبابية ومتقلدة وبالزبايب وصاحب أرض المرية دواب وراها رخت الدوائب طلع ونزل الميدان شافوا الزناتي خليفة لما بص فيه بالأعيان ولما در حربة رهيب ده الحلو طولك ورسم شيخ عرب والوجه نادي أرجوك قل لي على اسمه يا بصل من أي وادي قال له أنا من وادي العراق بغداد بلدي رئاسة أنا جايكم باشتياق للحرب ويا السياسة قالوا بني هلال هل جابوك معينات معاهم جابوك المعينات خلت جروحي معينات ولا انت ليك مقصد معانا دلوا الخفاج برضي ارسيك عامر قالوا برضي ارسيك طبعا اوريك حالي من قبل ما تجيني ولا اجيك انا صاحبي سلام الهلالي انا صاحبي ابو ريح روحي وعمري فدهم نفليهم فكرة وريا ناس محلى السلاح في يدهم انا ضفوني سنتين كاملين انا ضفوني سنتين كاملين عندي في وادي بلادي او جبتهم عندي ضيفين انا سخي الايادي بعد العزومة السنتين بعد العزومة السنتين اتعدل شردي وراي بقول له يسمر على فين بهذا الرحلة الى اين رايح قال لي قصدين الغرب ابو العميمة النظيف مفتوح معانا ميدان حرب ويا الزناتي خليفة خليفة كان غدري الاشراف في يوم جمعة كبير راجل ومن رب ما خاف دي كارثة يا عامر كبير انا سمعت بي غدر الاشرار قلت يا جب ترموا بلاكم انا سمعت بي غدر الاشرار قلت وجب ترموا بلاكم مدمه من الله ما خاف وانا خذوني معاك جيت ليك حرجان عالدين انا جاي حرجان عالدين انا عامر غايب نذيري قلت يا رئيس البحر عالدين ولازم قطع ناسك علي عيني لابد امسح الزنازية كما غدرت نسبة نبينا واخلي منك بلازي المري والصبر واخدونا بيت تبسم خليفة نستكمل هذه الحرب بين عامر الخفاجي ابن ضرغام وخليفة الزناتي فارس الغرب. فإلى اللقاء.